ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا كان هذا وعيد من يركنون إلى الظلمة فكيف وعيد الظلمة أنفسهم؟ ولا تركنوا، الركون هو الميل والموافقة، لا تميلوا إلى الظلمة فتمسكم النار، لا توافقوا الظلمة على ظلمهم فتمسكم النار. إذا كان هذا وعيد من يركنون إلى الظلمة فكيف وعيد الظلمة أنفسهم؟ أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. إلى الرحمن يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الآيات تخلع القلب في أواخر سورة إبراهيم، وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، إذا كان مجرد الركون إلى الظلمة هذا وعيده، فكيف وعيد الظالم نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأوصاه وصيته الغالية، وكان من بين كلماتها: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا ظالم، أنت تعرف ظلمك للخلق وللعباد، كيف تبيت ليلة وأنت متيقن من ظلمك؟ على أي حال، إن امتلأت عيناك نوما فلا يذوق المظلومون للنوم طعما، بل هم يوجهون سهامهم ويرفعون دعاءهم مصحوبا ببكائهم وانكسارهم وذلهم وظلمهم إلى الله جل جلاله. والحق يقسم ويقول: لهذه الدعوة وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لما سجن خالد بن برمك مع ولده بعد الملك والجاه والسلطان، يقول له ابنه: يا أبتي، من الملك والجاه إلى السجن في زنزانة واحدة؟ فقال له والده: نعم يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم، نعم سيمهله وسيتركه، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلتتحلل من مظالمك، أيا كان موقعك، لا ينبغي أن يبرئ واحد منا نفسه وأن يلقي هذا الكلام على غيره وكأنه مبرأ من الوقوع في الظلم. فلتتحلل من كل مظالمك في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من كانت له مظلمة، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه، والنتيجة ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا وعيد من يركنون إلى الظلمة، وذاك وعيد الظلمة في كلمات سريعة. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من الظلم، ونحن نشهد الله جل وعلا أننا نبرأ إليه من الظلم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن ينزل علينا من رحماته وبركاته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير، فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان، هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود، نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقاً.